بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الذي يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى وليس مجرد القراءة السريعة التي لا تنبني على فهم ولا علم، سيجد أن الله تعالى قد تحدث عن نفسه كثيرا في القرآن. اقرأ وانتبه، سترى أن الله تعالى قد تحدث عن نفسه كثيرا، ونحن لا نعلم عن الله عز وجل إلا ما حدثنا به عن نفسه أو ما حدثنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي تحدث الله تعالى به عن نفسه هو حديثه عن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله البالغة، وهو ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. فإن التوحيد الذي لا يكون المسلم إلا به مسلما، لا يكون المسلم مسلما إلا إذا حقق، ولا ينتفع عند الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله إلا إذا حققه، ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. سأتكلم عن القسمين الأولين في دروس أخرى، لكن طالما أنا بدأت في الكلام عن حديث الله عن نفسه سأتكلم بشكل موجز عن توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يعني ما تحدث الله تعالى به عن نفسه من الأسماء والصفات، أو ما وصف الله تعالى به نفسه من الأسماء والصفات. أسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى، وصفاته كلها مثلى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ما أثبته لنفسه من الأسماء نشتق منه صفة من الصفات، فمثلا قال عن نفسه هو العزيز فمن صفاته العزة، سمى نفسه الرحيم فمن صفاته الرحمة، سمى نفسه اللطيف فمن صفاته اللطف، سمى نفسه القدير فمن صفاته القدرة، وهكذا. هذه الأسماء والصفات القاعدة فيها عند أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات، لا يكفي هذا، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات. وعند الإثبات نثبت الأسماء والصفات من غير تكييف، لا يقال في صفات الله كيف، هذه الكيفية مرفوضة، اجعلها عند ذلك الكوكب، أن كل ما خطر ببالك في الكيفيات فالله خلاف ذلك، من غير تكييف. هذا الإثبات من غير تمثيل، لا يقال صفات الله مثل كذا، ومن غير تشبيه، لا يشبه الله بخلقه، ومن غير تعطيل عند الإثبات، بمعنى أننا نثبت الصفة كما هي، لا نقول إن لله عز وجل اسم الرحمن بغير رحمة، والعزيز بغير عزة، والقدير بغير قدرة، هذا اسم تعطيل وبغير تحريف للصفات عن معانيها. فإن الله تعالى أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله مثلا أنه استوى على عرشه في سبع مواضع في كتاب الله عز وجل، في سورة طه وفي سورة القصص وفي غيرها من السور، الرحمن على العرش استوى. فنثبت لله عز وجل الاستواء، معناه على عرشه، بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه بغير كيف. من جاء وقال استوى بمعنى استولى حرف الصفة، وهذا التحريف مآله أنه عقل الصفة عن معناها الحق. لذلك هذه القاعدة في أسماء الله تعالى وصفاته. أيها الإخوة، نريد أن نتكلم عن مثال واحد عن هذه الأسماء والصفات. الله عز وجل في أول سورة في القرآن وصف نفسه بالرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، ويشتق منهما صفتان لله وهما أو صفة لله وهي صفة الرحمة، لكن صفة الرحمة في الرحمن غير صفة الرحمة في الرحيم. وإلا صار الكلام حشوا. إذا كان نفس الصفة هي رحمة هنا ورحمة هنا صار الكلام حشو. وتعالى الله عز وجل عن العبث في آياته وصفاته، ما في كلمة في كتابه إلا في موضعها. لذلك الرحمن اسم الله عز وجل فيه صفة الرحمة الواسعة، رحمة ولكنها واسعة، هي التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. وهذه الرحمة تكون في الدنيا يترحم الخلق فيها، يرحم الله المؤمن والكافر في الدنيا، ويلقي من هذه الرحمة شيئا حتى في تصرفات البهائم، حتى إنك لتجد الشاة أو البهيمة لترفع ظلفها عن وليدها خشية أن تطأه، رحمة به. هذه الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي في الدنيا. أما قوله الرحيم فهو من أسمائه الرحيم، معناه ذو الرحمة الواصلة التي تصل لعباده المؤمنين. الأولى واسعة والثانية واصلة، الواصلة لا تكون إلا للمؤمنين، لأوليائه في الدنيا وفي الآخرة. لا تكون تلك الرحمة إلا لمن لقي الله تعالى على التوحيد. ولذلك غلط من غلط عندما قال وخالف إجماع علماء أهل السنة عندما قال إنه يجوز الترحم على من مات على الكفر مرتدا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا، أجاز الترحم عليه. الرحمة ما هي في الدنيا هذه، لما تقول رحمه الله أنت تطلب من الله عز وجل أن يرحمه في الآخرة، هذه رحمة الآخرة، الرحمة الواصلة وليست الرحمة الواسعة. دليل ذلك قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. اللي لا يريد إلا أن يوصل معنى المطلوب يضع نقطة هنا ويقف، لا يكمل الآية، تكمل الآية لتعلم ما معنى الرحمة الواصلة ولمن كتبها الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يعني في الآخرة، للذين يتقون. هذا أول وصف، التقوى. التقوى لفظ شرعي معروف، العمل بالجليل، العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل، والقناعة بالقليل. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. إذا لفظ شرعي. فسأكتبها للذين يتقون، والذين يؤتون الزكاة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به أنزل معه، أولئك هم المفلحون. علق الفلاح على هذه الأوصاف العظيمة التي لا تكون إلا لمن لقي الله تعالى موحدا مؤمنا. لذلك الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يرحم جميع المسلمين برحمته. وقوم